السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذئب مش حيوان غدار ولا حتى سيء زي ما هو مشاع عنه، بل بالعكس الذئاب مخلوقات شجاعة ومنظمة. شخصية الذئب لعبت دور رئيسي في القصص الخيالية والأساطير على مر العصور، واللي كانت دايما بتصوره على إنه مخلوق مخادع مليان بالصفات الشيطانية، لكن في الحقيقة الذئب مخلوق مظلوم، والأساطير والحكايات هي السبب الأساسي اللي أكسبه السمعة السيئة دي. الذئب مخلوق اجتماعي بيعيش في قطعان ومجموعات وبيتعامل مع أفراد عيلته بأساليب تربوية ممكن إحنا كبشر نتعلم منها ونطبقها في حياتنا. الذئب مخلص جدا لشريكته وعلى مدار عمره كله مش بيتزاوج غير مع زوجته بس، ولو اتصاب الذئب بأي مرض معدي بيغادر القطيع فورا وبيخلو بنفسه في مكان بعيد حرصا منه إنه ما يعديش باقي أفراد القطيع أو يصيبهم بأذى. والذئاب البالغة عمرها ما بتتقاتل مع أبوها على زعامة القطيع، وبيطيعوا كل أوامره حتى لو كانوا أقوى منه جسديا. وأخيرا وعلى غير المتوقع، طبقا للإحصائيات فهجمات الذئاب على البشر تكاد تكون معدومة، لأن الذئاب في الأساس بتتجاهل الالتحام مع أي مخلوق غريب عليها، وغالبية الذئاب مش بيشوفوا البشر في حياتهم كلها غير بضعة مرات. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو ألقينا نظرة سريعة على المجتمعات هنكتشف أنه قديما كان بيتم مدح الشخص بوصفه بالذئب كدليل على الشهامة. وخلينا في البداية نطرح سؤال منطقي، ليه مش بيتم وصف الأسود والنمور بأنها مخلوقات عدوانية وشريرة مع أنهم بيهاجموا وبيصطادوا الحيوانات البرية زيهم زي الذئاب بالظبط؟ الذئب بيتغذى على اللحوم علشان يحافظ على بقائه زيه زي أي مخلوق تاني، وليه دور معين في الطبيعة والحياة البرية بيقوم بيه وبيتعايش معاه، يعني ولا هو شيطان ولا ملاك، لكنه في النهاية مجرد حيوان بري بعيد كل البعد عن أدوار الخير والشر. قصة قطيع الذئاب بتبدأ بالتقاء ذكر وأنثى بيطلق عليهم لقب المسيطرين، وده لأنهم بيكونوا حجر البناء الأساسي للقطيع، والبداية الحقيقية اللي بيتفرع منها عدد كبير من أفراد الذئاب اللي بيكون كل فرد منهم فيما بعد قادر على تكوين قطيع مستقل. بيبدأ الآباء المسيطرين إنهم يتزوجوا في الفترة الممتدة بين شهري يناير وإبريل، وبتستمر فترة حمل الأنثى لمدة تتعدى 60 يوم، وبعد انتهاء فترة الحمل بيكون عندها القدرة على إنجاب حوالي 5 أو 6 أفراد. وطبقا لأحد التقارير فرحم أنثى الذئب عنده القدرة على استيعاب 17 جنين، وبالفعل تم تسجيل عدد من الحالات اللي قدرت فيها بعض الإناث إنها تنجب عدد من الأطفال قريب جدا من الرقم ده. في النهاية الذئب الصغير اللي بيتم إنجابه بيخرج من رحم أمه غير قادر على الرؤية أو حتى السمع، وبيستمر على الحال ده لعدة أيام بيكون معتمد فيهم على أمه اعتماد كلي، واللي بتقيم مع صغرها في المرتفعات أو الجحور الأرضية أو في الأماكن اللي بتكون قريبة من مصادر المياه. وخلال أول أسبوعين بيكون الغذاء الأساسي والوحيد للجراء الصغيرة هو حليب الأم فقط، لكن بمجرد انتهاء الفترة دي بيبدأوا يتغذوا على فتات بسيطة جدا من اللحوم بجانب الحليب، ومع مرور 5 أسابيع بتبدأ الذئاب الصغيرة تخرج من جحورها وتستكشف المنطقة الخارجية محيطة بالجحر، وكل ده طبعا تحت إشراف الأم. ومع مرور 10 أسابيع بتبدأ الجراء إنها تستقل تدريجيا، وبيكون عندها القدرة إنها تتغذى تماما على اللحوم. في مجتمع الذئاب مهمة تربية الأبناء مش واقعة على عاتق الأم وبس، لكن الأب كمان ليه دور، ومش بس الأب، ده برضو الأخوة البالغين وبعض الأفراد الموجودين في العائلة بيشاركوا هم كمان في عملية التربية وبيقدموا بعض المساعدات، وده نقدر نشوفه في فترة الأشهر الأولى من عمر الأطفال. الأم بتنتقل بيهم لمكان هادي يقدروا يقيموا فيه بسلام بعيدا عن أخطار البرية، وفي الفترة دي بيبدأ أفراد العيلة إنهم يتبادلوا الأدوار بينهم وبين بعض. في البداية بيبدأ الذئب الأب يخرج للصيد علشان يوفر الغذاء للأم وأطفالها وباقي أفراد القطيع، وبيصطحب معاه مجموعة من أبنائه البالغين اللي بيكون عندهم القدرة على الصيد، وبعدين يخلوا الأم وأطفالها في مكان آمن. بس طبعا مش بيسيبوهم لوحدهم، لكنهم بيعينوا عليهم أفراد حراسة من داخل القبيلة، وبيسيبوا معهم فردين أو أكتر من الذئاب البالغة اللي عندها القدرة على الدفاع، وبتكون مهمتهم الوحيدة هي المحافظة على سلامة الأم وأبنائها مهما كلف الأمر، حتى لو هتكون حياتهم هي التمن. وبيرعوهم فعلا رعاية تامة لحد ما باقي الأفراد اللي راحوا للصيد يرجعوا من مهمتهم. ومش بس كده، كمان في قانون بيفرضه الأب على كل أفراد القطيع أثناء الأكل، حاجة كده أشبه بأدب الطعام، وهي إنه أثناء الأكل بيتم تقديم الأطفال الصغيرة الأول وبيدخل بعدهم للأكل باقي أفراد القطيع. في الأشهر الأولى بيكون مسموح للجراء الصغيرة إنها تشارك مع باقي أفراد القطيع البالغين في عمليات الصيد والبحث عن الطعام، بس طبعاً الجراء الصغيرة دي ما بتدخلش في أي التحام أثناء عملية الصيد، كل مهمتهم إنهم يقفوا في مكان بعيد وآمن ويتفرجوا على الأفراد البالغة وهم بيصطادوا وبيتقاتلوا مع الفرائس، وده بيكون بغرض إكساب الأطفال الصغيرين دول شيء من الجرأة والخبرة لحد ما يجي الوقت المناسب واللي يكونوا قادرين فيه على الخروج للصيد والالتحام. بس طبعا موضوع انهم يتفرجوا على افراد القطيع وهم بيصطادوا مش شيء كافي انه يخلي الذئاب الصغيرة محاربين شجعان. الاب المسيطر بيكون عنده رأي تاني. الاب بينظم شيء اشبه بالالعاب والمسابقات بين الاطفال وبيخليهم يتقاتلوا مع بعضهم البعض علشان يبدأوا يظهروا قوتهم وشجاعتهم قدام باقي افراد القطيع، والأطفال اللي بتقدر تثبت قوتها وشجاعتها ويتفوقوا في القتال بيبقى ليهم مكافآت. بيتم مكافأة الأطفال المتفوقين عن طريق تقديم قطع معينة من لحم الفريسة ليهم، واللي بيكون متعارف عليها إنها الأطعم. ومش بس كده، كمان بيتم تعيينهم في مراتب اجتماعية داخل القطيع، واللي بدوره بيجبر باقي الأطفال إنهم يتمرنوا ويشتغلوا على نفسهم أكتر ويتفوقوا في المباريات اللي بيتم تنظيمها بعد كده. وهو ده بالظبط اللي الأب المسيطر بيكون عايزه، إنهم يتمرنوا ويبقوا أقوى علشان يخلق من أولاده محاربين شجعان يقدروا يعتمدوا على نفسهم بعد كده. وبالفعل بعد مرور حوالي 8 أشهر من الخبرة والتدريب بيبدأ أفراد الذئاب البالغين اللي كانوا أطفال قبل كده يعتمدوا على نفسهم اعتماد كلي ويبدأوا بالصيد والالتحام مع الفرائس في البرية. بعد مرور فترة زمنية تتراوح من 2 لـ3 سنوات من عمر الذئب بيقرر انه يسيب القطيع وينطلق في رحلة للبحث عن شريكة حياته. وبالفعل لما بيتقابل مع الشريكة المناسبة بيبحث معاها عن منطقة آمنة وعش زوجية جديد علشان يقيموا فيه. ومع حلول الفترة بين شهري يناير وإبريل بتبدأ القصة السابقة انها تتكرر بكل تفاصيلها، وهكذا بتفضل السلسلة تتكرر وينشق من القطيع الأم عدد لا نهائي من القطعان الأخرى. ومن الحاجات المدهشة جدا بين الذئاب إن تزاوج أفراد العيلة الواحدة أو تزاوج الأخوة مع بعضهم البعض يعتبر شيء محرم جدا في مجتمع الذئاب، ومش منتشر إطلاقا بينهم على عكس معظم الحيوانات التانية الموجودة في البرية، وكأن مجتمع الذئاب بيتحلى ببعض القيم والثوابت وشيء من الرقي اللي بيميزه عن باقي المجتمعات التانية. ده غير إن الذئب لو طلب التزاوج من شريكته ورفضت مش بيتعامل معها بعنف وبيتركها في سلام ويمشي. الذئاب مخلوقات إقليمية، يعني قطيع الذئاب بيسيطر على منطقة معينة أو مساحة محددة من الأرض بتكون أشبه بحدود الملكية وبتحميها من قطعان الذئاب التانية. وطبقا لأحد الدراسات فقطيع الذئاب الواحد بيقدر يسيطر على مساحة 200 كيلومتر مربع من الأرض، وبتبدأ مجموعة معينة من الذئاب إنها تنشط المساحة المملوكة ليها يوميا، وبيغطوا منها حوالي 25 كيلومتر مربع في اليوم الواحد، حاجة كده أشبه بحرس الحدود. وعادة الذئاب بتتجنب الصيد في المساحات الإقليمية الخاصة بالقطعان المجاورة، وبتكون حذرة جدا في تعدي الحدود الاستراتيجية مع الجيران. وبتقوم الذئاب برسم الحدود على المساحة الخاصة بها عن طريق مجموعة من الأدوات، منها مثلا العواء. العواء هو الوسيلة الأساسية لإبعاد قطعان الذئاب المتنافسين عن بعضهم وإبقاء مسافة آمنة بينهم لتفادي الصراعات الإقليمية. والذئاب بتبدأ تصدر أصوات عالية جدا وقت الليل علشان تثبت هيمنتها على المنطقة معينة وتجبر كل قطيع انه يلتزم حدوده الخاصة. وكمان بتقدر تعلم حدودها عن طريق الروائح. بتمتلك الذئاب غدد منتجة للروائح على كل جسمها تقريبا، واللي بتطلق نوع معين من الفرمونات بتميز كل ذئب عن التاني. وبتبدأ الذئاب انها تفرك جسمها في الصخور والاشجار وكمان تنشر فضلاتها في المكان، وده كله بغرض إثبات ملكيتها وهيمنتها على المكان، وكأنها بتبعت رسالة من خلال العواء والروائح بتقول فيها لأي قطيع منافس المنطقة دي مأهولة وتوخوا الحذر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.